الحذر وده نبه. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب هذا البيت الذي يسمع كل شيء ويعلم كل شيء، أشهد وأؤمن أنك أنت الذي أنزل هذا الكتاب القرآن المجيد وأرسل هذا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام رب هذا البيت. أعوذ بعزتك وبوجهك الكريم أن أقول بالضلالة وأن أعمل بضلالة. اللهم ربنا أعني على مقالة الحق وأرشدني إليها، وسدد مقالتي واربط على قلبي. اللهم ربنا لا تجعلني من أئمة الضلالة ولا من دعاتها، واجعلني ممن سمع الكتاب وسمع النبي فآمن وعمل ودعا إليه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا اليوم 18 من ربيع الآخر من العام 33 بعد 104، وهذا اليوم الأحد، وهذا الدرس 44 بعد 100. الدرس الفائت ظننا أنه الدرس 44، الحقيقة الفائت كان 43، وهذا الدرس 44. لما قرأ الإمام في الصلاة قرأ من آخر سورة النحل، قال إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. الآية قبلها قال الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اسمع، إبراهيم كان أمة ملة أبيكم إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. اسمع الاتباع، ومن هون مين المأمور بالاتباع؟ طلع مين؟ يعني لما ننظر في هذا الكتاب المجيد نجد أن الله يقول لهذا النبي اتبع ما يوحى إليك، اتبع ما أوحي إليك. عجيب. أما الناس لا يتبعون، احنا مأمورون باتباع نبي متبع لملة حق. هذا أثبتوا وآمنوا الاتباع والدين. قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. إنما قبل أن يقول الله إنما جعل السبت كان الأمر بتثبيت إبراهيم الذي جاء بالملة أمة قانتا لم يكن من المشركين، ثم بالخاتم عليه الصلاة والسلام يتبع أباه الأمة إبراهيم. فمن اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام باتباع إبراهيم ولم يخالف ولم يناكف فقد أفلح. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. هذا كيف فهمت؟ فهمين أخوانا؟ هذه مصيبة وجريرة الاختلاف. إنما قال على الذين اختلفوا فيه، ما الذي جعل السبت؟ ما قال الله إنما جعل السبت للذين، قال على الذين. شو بتفهم؟ إنه هذا جعل عليه غير أن يجعل له. يعني قال وقضينا إلى بني إسرائيل، ما قال على بني إسرائيل ولا لبني إسرائيل، قال إلى، وهذا مراد عظيم من الله. إنما قال في النحل إنما جعل علينا، جعل عليهم، واضح؟ جعل السبت على، فواضح أنه محبة ورضا وجائزة ولا عذاب وكلفة؟ جيد، اتفقنا، جعل على شيء، جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. طيب ما هو السبت الذي جعل عليهم لاختلافهم؟ السبت يا اخوانا من سبت، ثبت، وقال الله في سورة النبأ جعل النوم سباتا. وأصل السبت والسبوت ما هو يا أخواننا؟ السكون والانقطاع. ثبت الشيء انقطع، حتى يقولون سمد شعره وثبت شعره. وثبت يعني سكن وانقطع، هذا هو أصل السبت والسبوت. فجعل السبت اللي هو الانقطاع، يعني لنقل كما قالها نبينا بلح، قال عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني أثبت. فهمت وين وصلتك أخوان؟ إنه هذا الاختلاف، هذا الاختلاف يقطع عليك ويثبت بك. فالأصل باتباع إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام أن تمضي ردحا مفتوح شيء فسحة، إنما إذا خالفت أثبتت. شو يعني السبت أخواننا؟ وقف انقطع. فالأصل أن نمضي في ردح في فسحة، ولكن لما خالفوا وصار الاختلاف، صار الاختلاف، صار السبت عليهم. واضح؟ لو إننا نوصل أخواننا أنه لا تفلح هذه الأمة إلا بالاتباع، واللي قالكم أنه يعني اختلاف أمتي رحمة، أولا ورب هذا البيت ما صح هذا عن نبي الله أبدا، بل قال الصاحب الصالح ابن مسعود الاختلاف عذاب. ولا مرة هذه الأمة فلاحها باتفاقها وراء نبيها عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فاللي قلق الاختلاف والحمد لله هذه المذاهب يعني ساعة ورحمة، ولا مرة ولا مرة، ولو كان كذلك لما اقتتلوا الأحزاب اليوم والفرق. لو كان الاختلاف هو التفرق رحمة ما اقتتلوا ولا اختلفوا، إنما بما صار هذا سمى النبي هذا الاختلاف وهذه الفرقة دعوة الجاهلية حتى أودت بنا إلى الدم. يعني ما وصلنا إلى هذا إلا الفرق. خالفنا النبي الأمية عليه الصلاة والسلام وزعمنا أننا نسل أهل الكتاب وأننا أحرى باتباع أهل الكتاب، فكتبنا على كتاب ربنا وعلى كتاب نبينا زعما وشهوة أن الاختلاف رحمة، وقال الصالحون الصديقون الاختلاف عذاب. فقال الله اتبع ملة إبراهيم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. واضح؟ فمن اختلف في الصالح المبين المتبع أثبت وجعل عليه السبت. ختاما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه. هم اليوم بعيد يوم السبت، إنما الأمة الإسلامية اليوم مثبتة، مثبتة بما الأصل بعد 1400 سنة من نبينا عليه الصلاة والسلام أن نطاول النجم والسماء. هذا اللي صار، أن نضي ربنا. وين احنا له؟ يلهو بنا ويعبث بنا اليهود والنصارى بسبتنا. ليه؟ اختلفنا فيه، اختلفنا في النبوات، اختلفنا في المبين. قال عليه الصلاة والسلام دعوني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم، أهلكهم يعني أثبتهم. واضح أخوان؟ مجد الله. أضرب مثلا عاجلا للسبت بمرارة. مرة حدثنا أن الأمة بشر، الأمة المسلمة بشر من بني آدم. شيخوان أبونا آدم عليه السلام نهاه الله عن منهات واحد، أباح له الجنة ونهاه عن الشجرة، مع ذلك أتى الشجرة. بالتالي هذا ما سنفعل، سننهى ونفعل إلا أن يرحم الله. فسعيد من جنبه الله المخالفة والمعصية. قال المجيد: عصى آدم ربه فغوى. آدم وما أدراك، ونحن إن فعلنا غوينا هذه بتلك. إنما قل لهم ما تزيدوا على نبيكم، خير الدين الاتباع، خير دين الأميين الاتباع، ولا يزيدوا ولا يخالف. إنما شو بصير اليوم في الدين؟ قبل أيام جاءني فتى يعني يتكلم بالفطرة، فتى لعله ناهز الحلم جديدا، يعني لكم أن تتكلموا، 15 عاما 16 عاما. قال اسمع، قال أنت الذي قال كذا؟ يسألني أنني يوما ذكرت بالسنة ألا يسبل الناس تحت الأكعاب. قال لي أنت اللي قلت كذا؟ قلت نعم. فجادلني. اسمع كيف الفطرة لسه ما تعلم الجدل. حياك الله، شرفتنا، أهلا وسهلا. هو ما تعلم الجدل، من وين جاب الجدل؟ كان الإنسان أكثر شيء جدلا، ما بلغ لسه جديد. فهو بدأ يجادلني إنه بدأ يقول لي إنه يعني هذا الحديث هيك وفلا هو فيه هيك جاي. فقلنا للناس ما تزيدوا. مما زاده الناس أنهم يدعون ربهم بيقولوا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. جيد أنا أمي تسمية ومسمى، علما وعملا. فتش لي، كان النبي يدعو ربه يقول له أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، شهدوا على أنفسهم قالوا لا. دعوني والله لا أخذ بعد نبي الله وجملة أصحابه بأحد في مشكلة يا شيخ. يقول لي درج العلماء عليها، بقولهم حدثوني عن أول عالم ابتدعها قبل أن يدرج العلماء بدرجه، من معه على بدعته إلا أبو مرة. جيد. فعلى ماذا أقول؟ فيعني حقيقة فتنوا بحديث اللي هو الحديث في صحيح البخاري ومسلم وفي النسائي، حديث عمرة بنت عبد الرحمن، أنها الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بسرية فكان عليها أمير فكان يقرأ بقل هو الله أحد، فشكوا إلى النبي أن هذا الرجل لا يقرأ سورة بعد أم الكتاب حتى يقرأ قل هو الله أحد. قال عليه الصلاة والسلام سنوه لما يصنع ذلك، قال إنها صفة الرحمن. فهم تعلقوا بهذا اللفظ صفة الرحمن، إنه هي الصفة. أولا قلنا لهم معلوم بعلم الحديث أن الراوي يروي بالمعنى، هذا معلوم، فقد تكون إنها اسم الرحمن فيكتب الراوي إنها صفة الرحمن. الشاهد أخوانا أن البخاري ومسلم ذات السند ذات المتن روياه، سلوه لما يصنع ذلك، أنس رواها سنوه لما يفعل ذلك. فواضح أن الراوي يرى يفعل ويصنع واحد، هما ليس سواء، صنع ليس يفعل، ففي مجال الكلام بالمعنى، هذه واحد. الثاني وهذا المهم أخوانا، هذا حديث عمرة، حديث أنس ما في شيء من هذا القبيل أبدا. أنا رجلا كان يؤم المسلمين في مسجد قباء وكان لا يقرأ بعد أم الكتاب بسورة حتى يقرأ قل هو الله أحد، فشك قال هذا هو، إما أن أصلي لكم أو لا أصلي، وكان أحسنهم قراءة فأبقوه حتى أتوا نبي الله. سأله النبي، هنا قالوا امسلوا، قال ما حملك، في رواية ما ألزمك، وفي رواية ما حملك. لاحظ، فواضح أنه في معنى يوصل إلى مجمل الكلام، واضح. ما حملك على ما فعلت؟ اسمع، قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. هذه رواية أنس، ولا شك أن أنس أثبت من عمرة، ولو أن الحديثين روايتان مختلفتان فحقهم أن يجادلوا في هذا، ولكن على ما أردت أن أقف اللي هو الاختلاف. اسمع، أولا النبي ما قال بالصفات، يعني أحد علماء الحديث احسبه والله حسيبك. قلت له قال اسمائك الحسنى وصفاتك العلى؟ قال لا. خلص تشهد يا شيخ؟ تشهد؟ قال لا. هم شاهدين على هذا. ولكن الى ما اريد ان اصل انه قال انه النبي سمع صفة فاقرها. طيب في شيء مهم، انه الرجل كان يقرأ بعد ام الكتاب يا ام الكتاب قل هو الله احد، كل ما يقرأ ام الكتاب يقرأ قل هو الله احد، ثم سورة ما تيسر. فقال النبي حبك اياها ادخلك الجنة. سمعت حدا اخذ بهذه السنة؟ فتركوا يقينا صريح ان النبي قال حبك اياها على هذا الوجه ان تقرأها لزاما ولزوما بعد ام الكتاب ادخلك الجنة. سمعت بحدا بيعمل هذا؟ في حدا يجرؤ من ائمة المسلمين اليوم الا يدع قل هو الله احد وراء ام الكتاب فيحتج بالصحيحين والصحاح ان النبي اقر الرجل وضمن له الجنة بهذا؟ ما في، ما سمعنا بهذا ابدا، وكلهم يتكلمون بالصفة. شفت البصير؟ فهو اخذ منها الخلفة وترك الرحمة وترك ما يبلغ به الجنة. كلام النبي صريح، قال حبك اياها. حديث انس ابلغ، لانه الحديث الاول حديث عمرة قالوا له قال سلوه فقالوا انه يقول، بينما هذا الحديث النبي يكلم الرجل نفسه قال لما؟ قال احبها، قال حبك اياها ادخلك الجنة. مع ذلك ما عمل بهذا احد. طيب سأل الله العافية، لان نحن في تمام، اسأل الله العون في ما نتكلم فيه في الاية المبصرة، كذلك سماها الله. طبعا الاية الكبرى مبصرة بدليل فلما جاءتهم في النمل آياتنا مبصرة، آياتنا التسعة كانت مبصرة لما موسى قال لفرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، اتفقنا. وقلت لكم يا أخواننا يعني الآيتان مع صالح ومع موسى، الناقة والعصا، الناقة والعصا على شيء مشترك ولا لا؟ على ذاته يا شيخ. الناقة على الطعام والماء ولا لا؟ ذروها تأكل في أرض الله، نبئهم أن الماء قسمة بينهم. طيب والأمان لا تمسوها بسوء. طيب العصا بما كانت لما موسى عليه الصلاة والسلام تكلم قبل أن يأتي بالبرهان، وأن العصا واليد كانت برهانا على ما قال موسى من طاعه. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم ماذا قال موسى؟ اسمع، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. واضح؟ هاي الماء، هاي الطعام، هاي الأنعام، ناقة في هذا. فأصلا الناقة والآية الكبرى سواء. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام عصاه قومه، فبما دعا؟ أمسك عنهم الماء، فجاعوا حتى أكلوا العظام، فقال الله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ليش بقول مبصرة يا أخوان؟ قال الله تبارك اسمه، اسمع، قال الله في آخر السجدة أولم يروا أن نسوق الماء، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنفسهم وأنعامهم. صلحوني، تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. مش هذه الآية الناقة وهي الآية الكبرى؟ أفلا يبصرون؟ شو يعني مبصرة؟ سمعت؟ طلع عجيب يا شيخ، ما أبين الكتاب. يعني يا أخوانا والله لا أزال أقول قبل أن آتيكم بساعات سويعات عليم الله 3 إلى 4 ساعات، جعت خلت أنني لو لم أطعم لا آتي، ما بقدر ما بقدر. سمعت يعني، وهذا اي انسان جوعت وقلت اذا بيبقى هيك الجوع ما بقدر اجي، كان ببقى حي الى ثاني يوم وثالث يوم. ولكن قال في الناقة، قال واما ثمود كبروا على ما هداكم، قال واما ثمود فهديناهم، اسمع، فاستحبوا العمى، ولما هداهم اتاهم الناقة مبصرة، هديناهم فاستحبوا العمى مقابل البصيرة التي جاءت بها، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. ليش مش قادر يكون يا شيخ؟ ستظن انه من الصيحة، الصيحة اخر شيء في الايام الثلاثة، هو كان انتهى لما قال فما استطاعوا من قيام. قالها الله على ثمود وعلى مدين، قلت لكم مدين وثمود، قال المجيد في السماء تبارك اسمه، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. طلع ما أعظم البيان. في التنين قال فأصبحوا في ديارهم جاثمين. إخوانا الجثوم للآدمين كالبروك للإبل، عقروها، عقر الناقة ليس نحرها، عقرها أن يضرب قوائمها فتبرك، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. بس ما قال هذا إلا لثمود ولمدين، أصبحوا في ديارهم جاثمين. أنا ليه بكلمك يا أخوانا، ورب هذا البيت ورب حجره حجرا حجرا، أن من لم يعلم هذه الآيات الناقة والآية الكبرى ما علم من الكتاب إلا ما شاء الله له أن يعلم. اليوم يا أخوانا العالم، البيت الأبيض، روسيا، بريطانيا، إسرائيل، كله على الناقة لو كانوا يعقلون. افهم الناقة بتفهم ما هم فيه اليوم. شايفين الجدار الذي ضرب في الأرض المقدسة ويوشك أن ينزل ابن مريم فيقول العصبة الصالحة هذا صوت شبعان، عشان الجدار قال ذروها تأكل في أرض الله مش من أرض الله، سلك لكم فيها سبلا. اضرب الجدر، اقطع السبل، انتهى كل شيء بجوع الناس. ليه احنا ندرس هذا يا اخوانا؟ اولا لانه كلام ربنا الذي خلقنا. نقرأ لمين اخوانا؟ لمين نقرأ ان لم نقرأ هذا الكلام؟ ثكلتني امي ان قرأت لغير هذا. يعني انا بطلع حقيقة، بس في فرق، في فرق عظيم الله. فكنت في الفائت صار واضح اخوانا انه انا كنت اقول، فكان يقول لي يعني ائذنوا لي واعذروني، لانه هذه من تراكيب العصر، يعني لولا العصر ما قلت هذا التركيب. فقالوا لي الشبيحة، شو بدنا في هذا يا شيخ انت، يعني هذا شو بفيد؟ طبعا الشبيحة هون الفرق والمشايخ اللي تقال. طب شو اقرأ شبيح؟ شو بده يعني اقرأ يا شيخ؟ تعرف سقط الكلام، بده اياك تقرأ كما قال مازن سرساوي. مازن سرساوي بيقول لاحد الناس الضالين وهو بحاجه، ولا امل حتى لا تنسوا، وهو بحاجه بيقول انا الى الان اقرأ لك من القرآن، لم اقرأ لك من قول العلماء. بيقولوا عنه بسموه باسم عالم، بيقولوا عنه الصغير، هو بهذه اصغر من الصغار، نسأل الله العافية. بئس ما قالوا وبئس ما عملوا وبئس ما هم عليه. فليه احنا على هذا؟ طلع استبان الامر، استبان الامر. الدجال قال عليه الصلاة والسلام ما خلق الله فتنة منذ خلق الارض أعظم ولا أكبر من فتنة الدجال. ما خلق فتنة إلا لفتنة الدجال. اسمع، لما يأتي الدجال يرد كل من هلماء، يرد كل من هلماء، فلا يبقي للمسلمين إلا يعني نظرة بإذن الله. ليه؟ هذا يشبه شيئا أخواننا من الكتاب، شاذه معه جبل من خبز ولحم ونهر، ضرها تأكل في أرض الله، نبئهم أن الماء قسمة بينه. حدثنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن رجل يأتي في العصر الغابر قبل ابن مريم، قال اسمع، النبي يريد أن يقول لنا إن الله راض عنه، قال يسقيه الغيث غضبان فلا تشرب. لو كانت الأرض، لو كان إيش الحديث، ما سقى منها كافرا شربة ماء، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذا الماء بيشبه الآية المبصرة أخوانا، مبينة، اتفقنا. الدرس الفات انتهينا وكنا نقرأ من سورة الحجر، وانتبهنا انه ما معنى حجرة، تذكروا، وهذه موجودة في دروس قديمة مفصلة، مرة كنت اكلمكم على حجرة. وقلنا في فرق بين حجرة وحجزة، وانهم جابوا مش يعني اتوا، جابوا الجوب، انهم حفروا الصخرة بالواد. وقلت لك ليش مش بالجبل، الواد مجمع الماء، فجابوا الصخرة بالوادي، هذا ايش، حجرا. وقلت لك ان في آية الناقة كان اصلاحا لهم بصالح، كيف وجب ان يفعلوا فلا يفسدوا، كان هذا بابا، وهذا من ثقيل امر الله انه بالآية يصلح لك، يعني بعلمك كيف كان لازم تسوي، ويعلمك من الذي يتكلم معك. يعني الآية الكبرى والآيات التسع يعلم فرعون ما عليه وما وجب أن يفعل، بدليل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، بقول لك ستسوي، ثم تعلم بها ومنها من اللي بكلمك، سيدك، واضح، تبارك اسم الله. في الدرس الفائت قلنا وجب أن نستجمع ثمدة صالحة نوقة، ناقة لثمود مع صالح كانوا يفسدون أصحاب الحجر. هل إذا أنت هذا الكلام لا يعنيك كأنك يعني تنكر على الله الحكمة؟ اللي بيظن يا اخوانا ان الله طلع الى اهل الارض فحدثه الملائكة ان هؤلاء ثمود وان عندهم كذا فكتب ما قالوا، هذا مجنون اخوانا، هذا اللي يظن هذا مجنون. الله كتب الكتاب القرآن قبل ان تخلق السماوات والارض، كتب كتابا عنده، هذا حديث صحيح، قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة أنزل منه آيتين ختم بهما البقرة، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قبل أن يكون آدم والسماوات والأرض. فالثمد وثمود وصالح والناقة هذا كله معلوم. في قبل أكم من درس قرأت لكم هل أتاك حديث الغاشية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، يعني لما يغضب بطعمه ضريع، هو ما يعني ردم على أهل النار فلم يطعمهم، أطعمهم الضريع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، اسمع، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، وين الأكل، فيها عين جارية، المي ما ذكرش الطعام، فيها عين جارية، أفلا ينظرون إلى الإبل، أفلا ينظرون إلى السماء، أفلا ينظرون إلى الجبال؟ أفلا ينظرون إلى الأرض؟ فذكر، إنما أنت مذكر. أنا ليه يا أخوانا بقول هيك؟ ليه بقول هيك؟ يعني بلغني أرسل لي ناس إنه يا شيخ أنت مغضب، والله أنتوا المرتاحين مش أنا المغضب، يعني يعرف يعني على من رضي الله او على يعني ماذا تقبل. هو ليس هذا اخوانا، ليس بها. كان عليه الصلاة والسلام اذا خطب كأنما منذر جيش، احمر وجهه واشتد غضبه وعلى صوته، وهو بيتكلم اصحابه، بيتكلم اصحابه اخوانا. انا انت الان افقت، فلا الكتاب الكتاب، ولا النبوة النبوة، ولا الدين الدين، والحديث لغير الأنبياء. اليوم الدين مش دين محمد عليه الصلاة والسلام، دين الخرضاوي ودين الفرق، ودين هذا ودين هذا. أرسل أحدهم قال عندي من الأدلة من أقوال العلماء كثير أرد به على ابن إبراهيم فيما قلت في الفتن. قال ولكن المشكلة أن ابن إبراهيم لا يصدق إلا الكتاب والسنة، هاي المشكلة. ولا هو عنده من الخبث ومن الجب، شو عنده كتير، بس المشكلة انه هذا الامي لا يسمع الى لله ولرسوله، هذه مشكلة. اسأل الله ان يميتني وان يفاقم هذه المشكلة في، وان يعدوكم بها. مش الى عدوى، بس اسأل الله يعديكم كلكم، تنعدوا تبطلوا تفهموا الا القرآن والسنة. اصحاب الكهف لما قالوا له اهدينا هيئ لنا من امرنا رشدا، ضرب على اذانهم فلم يسمعوا الا مقالة الله. ولو تخيلهم لو بالثلاثمائة وتسع سنين بيسمعوا الخراريف والدواوين والرطانة، شو بس بعد ثلاثمائة وتسع سنين بيخرج من هاي. حدثنا اصحاب نبينا عمران بن حصين قال عليه الصلاة والسلام الحياء خير كله. فسمع احد التابعين فقال نجد في كتب الحكمة ان منه وقارا، فغضب عمران الامي. لما غضب؟ قال اقول لك قال رسول الله وتقول نجد في كتب الحكمة. فهمت يا اخي؟ فهمتوا يا اخوانا؟ فهم شو قصدي؟ سل لها الهدى. لا يلزمكم بعد كلام الله وكلام نبيه وما حمله أصحاب النبي لنا، لا يلزمكم بعد هذا شيء حتى ينزل ابن مريم فتعلمون من جاء بالحق ومن هو في ضلال مبين. الثمد قلة الماء، سكر. الثمد قلة الماء. في الشعراء قال صالح أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون. طب هاي في عيون، طب ليه قلة الماء؟ من وين؟ اتفقنا، من الذي قلل الماء فأفسد أصلها؟ هم الأيواء بحجرهم. في سورة الحجر قال الله وإن من شيء، اسمع الكلام، كان لمين؟ لأمثالهم، إلا عندنا خزائنه، يعني اللي حجرته عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. سورة الحجر هون قال صلصال حمأ مسنون. صلصال يا أخوانا شو هو؟ إيه؟ لا، الطين اللي فيهوش ماء. متى يصير الطين صلصالا؟ متى يصير الطين صخارا وصلصالا؟ لما يكون في ماء. فالماء هو ما يعني أنعم به عليك لما خلقك وبذكرك. هو كان في طين، ما خلقك من طين، بس في صورة الحجر خلقهم من صلصال من حمأ مسنون. فلما قتل ثمودا كانوا كهشيم المحتضر، الهشيم كل رطب يبس، كل رطب صار يابس، فتصلصل ثم تهشم. هذا هو يا اخوان. ففي سورة الحجر قال لهم هذا قبل ان يفوت الامر. سورة الحجر اخواننا ولا سورة مثلها بعدد اياتها. كم عدد اياتها؟ 99 شيء 99. هذا له علاقة فكرك في ثمود؟ عجيب ان ربنا في سورة النمل قال عن ثمود: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. يعني انا قلت لك مرة انه بتسعة انت بتخرب بلد. يعني هلا كلمة حق عند سلطان جائر، حمد واميره افسد في البلاد 2 بخربه. هل انا ليه بقول هذا؟ كلمة حق عند سلطان جائر، فاقول لهما ولامثالهما: اتقوا الله ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. تسعة رهط. انما الله اسمح لما اتى بالناقة، قلت لكم يا اخوانا اراهم خلقا من خلقه يعطيه الله ويسكيه الله لي الناقة، اسمع، فتأخذ وتعطي. وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم تسقيكم، قراءتين، نسقيكم تسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهي اخذت وعبت بس اعطتك. ليه انت حجرت ولا تعطي؟ شيك يا اخوانا. فضرب لك فيها مثلا هذه الناقة. فالله يعلمك بآياته انه بالماء يصلح لك وانت تفسد. 9 افسدوا. فالله في سورة الحجر اسمع ب99 آية، هم 9 يفسدون، ب99 آية احسن للناس جميعا وهدى الناس جميعا وبين للناس جميعا. فانت بتقدر تفسد وبتقدر تحسن في كل شيء من اللي اعطاك اياه. بالماء بالكتاب تستطيع ان تفسد الناس. كان النبي يتكلم عن منافق عليم بالكتاب. ليه؟ سيفسد الناس بالكتاب. واضح اخوان؟ فسأل الله العافية. فقل له انه من وين جاء الثمد اخوان؟ من الحجر. اليوم الفيل القوة القرون، يعني شو بسميها القرآن؟ قرون. شيء؟ قرون يعني الدول العظمى بين قوسين بسموها هيك العوام. هذا لحن العوام، الدول العظمى لحن العامة، لحن العلي الكلام العلي شو بيقول؟ قرون القرى. طبعا عند العوام القرى الصغيرة، في الكتاب القرى القرون. تلك القرى اهلكناهم. عن مين بتكلم فكرك؟ على الحواري. يعني عاد قرية اخواننا ببسطها وقوتها وبطشها قرية وقرن. فالله لما يهلك يهلك القرى والقرون، بيهلكش نسوان اخوانا وضعفاء. فلما يمجد اسمه بإهلاك القرون والقرى. فهذه القرون اليوم اللي تعرفون امريكا وغيرها، في عندها حجر ولا ما في اخوانا؟ هل امريكا اخوانا عندها 80% من ذهب العالم؟ لما تكله، لما تكله هذا حجر. هي تهيئ لشيء. واضح؟ الدولة التي احتلتنا الدولة العبرية هون تمنع أهل هذه البلد أن يبنوا آبارا، ما تحفر بئر، هذا إيش؟ حصر الماء عليهم. أهلا أهلا حياك الله. هذا حجر الماء من حجر الماء، لأنه خارج لا محالة، قال النبي إن الدجال خارج فيكم لا محالة، شيك يا أخوانا. فهذا من الحجر. وقلت لكم يا أخوانا الله أرسل صالحا إلى ثمود، في جامع بين الصالح وثمود ولا هيك يا صالح؟ أيوة، لأنه كان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ها؟ فهذا الفساد. هو صالح قالهم، قال ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال الله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الإصلاح إكمالها وإتمامها، والإفساد إنقاص أصولها. لما قال لا بعدا لمدين كما بعد ثمود، قال ولا تنقص المكيال والميزان، قال الله إنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. واضح؟ طيب كم بقي يا أخوانا؟ 5 دقائق. خليني أنا أتم بهذا. إيش أخي؟ تذكر أنه لما قال ذكر ما ذكر اسمه الله. نعم نعم. إلا على في بيوته وعلى الأنعام. نعم. وأنزل لكم الأنعام والماء. نعم نعم. أخونا بذكر بارك الله فيه أن الله ذكر اسمه، يعني قال اسمه في محلين، عند بيته وعند الأنعام. قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ثم قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبعدين وين هذا؟ عند بيته. وين أذكر اسمه المنسك والأنعام؟ وين بتذكرها؟ عند البيت، بورك فيه. الآن أنا أتم في هذا الإشكال حتى إذا أبقانا الله نتكلم كيف أهلك ثمودا لعلنا نتعظ. إنما من الآن ذا أقول لك، قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كان النبي يقرأ ولا يخاف عقباها، وكان يقرأ فلا يخاف عقباها. ولا جمع، يعني سواها ولا يخاف، سواها فلا يخاف ما يترتب على العمل، يعني هذا شيء وهذا شيء، يعني يفعل ولا تبارك اسمه يقيم لا لهذا الشيء ولا لهذا الشيء، ولا يقيم انه هذا ترتب على هذا، ترتيب والتقيب اللي بيسموه. انما ماذا اردت ان اقول لك لتمجدوا يا اخوانا؟ اليوم الشام كثير منهم فرحون ان روسيا والصين واقف معه، ونسأل الله ان تفشل خطة امريكا واليهود والنصارى والمنافقين، وان يردهم على ادبارهم فينقلبوا خائبين، وان يرحم اهل الشام جميعا. انما فقلت لكم كما قال في اول يونس، ومن يدبر الامر؟ فمن بالغ قوته، غالب على أمره، بالغ أمره، بالغ أمره، أنه يقاتل أعداءه بأعدائه، فيأتي بعدو يقتل عدوا. اليوم درى أعداءه بأعدائه. مين قال لك أن الروس والصين يعني أحباب لله تبارك اسم الله؟ دول كفرة معروفين. فدفع فيهم الكفرة والمنافقين. إنما ماذا أردت أن أقول لكم؟ فلا يخاف عقبها. ما منع البيت الأبيض ومن معه من الأعراب، ما منعهم أن يفعلوا ما اشتهوا في الشام؟ يخافون عقبها. لا شيخ، من بين العقبة روسيا، إنما من بين العقبة اللي هم يسموها الجغرفة، مش هي؟ مش هي؟ انه هو المحل الارض، انه الشام جيران الدولة العبرية وجيران ايران، هذه غير ليبيا منقطعة في البلاد، فهذا المحل الارضي اشكل عليهم. فإذا تقدمنا أو فعلنا أشكل علينا وانقلبت علينا العقبة، مش إيه؟ فيخافون العاقبة. من بين العاقبة إنه طلع لهم هذا الروسي قال لهم ما بدنا تعملوا هذا، فكيف دم يسهوا؟ فسود وجههم. أما المليك المقتدر الرحمن الذي على العرش إذا أراد شيئا لا يخاف عقباه أبدا. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.